الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتثبيت. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا يعتبر أنموذجا لكتب سلف الأمة المتقدمة، كيف لا والإمام المزني رحمه الله تعالى من كبار تلامذة الإمام الشافعي الذي هو من أئمة الإسلام الكبار وأئمة السلف العظام. وهذا الكتاب يعتبر من المختصرات التي ألفت لبيان مجمل عقيدة أهل السنة وأئمة السلف رحمهم الله تعالى. يؤلفون كتبا مختصرة تجعل للمبتدئ في طلب العلم كالقاعدة والأصل له عند التعلم والاستفادة. وكتب السلف تتميز على سائر الكتب بأمور: أولا، أن هذه الكتب أسست على الكتاب والسنة، بمعنى أنها أخذت من النصوص الشرعية ولم تدخل فيها العقول، وإنما كان عمدتها الوحي. الميزة الثانية أن كتب السلف المتقدمة لم تتأثر بعلم الكلام، وعلم الكلام دخل على سائر الفنون، دخل في الاعتقاد وفي المصطلح وكذلك في التفسير وفي أصول التفسير وغيرها من الفنون المتنوعة، وكان السلف في راحة من ذلك العلم الذي لا يستفاد منه إلا في الضرورات فقط. ولذلك حمى الله أئمة السلف من التأثر بعلم الكلام إعراضا عنه وعدم قبوله. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. وتميزت كذلك كتب السلف بأنها سهلة العبارة، لم يكن فيها شيء من التعقيد، وكانت تؤسس أصولا لأهل السنة، بمعنى أن أئمة السلف حرصوا على أن يعلموا الناس أصول الاعتقاد ويجعلوها قاعدة لهم يستفيدون منها. وأئمة السلف رحمهم الله تعالى عندما ألفوا كتبا في الاعتقاد فقد تكون ألفت للإجابة على بعض من الأسئلة كما ذكر هنا، وقد تكون للرد على بعض الطوائف المنحرفة، وقد تكون كذلك ثالثا لحماية أهل السنة من التأثر بطوائف الضلال والبدع، وقد تكون لتمكين أصول الاعتقاد في نفوس الناس. وألفوا كتبا مطولة ومختصرة، فجعلت المختصرات كالأصول والقواعد لطالب العلم المبتدئ، وجعلت المطولات مرجعا لطالب العلم المتمكن يستفيد منها ما عرض فيها من أصول الاعتقاد بنصوصه وأدلته وتفاصيله. ومن اللطائف أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى ألفوا هذه الكتب ولم يكن في ذهن أحد منهم أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم. ألفت في زمان لم يكن هناك مطابع، ولم يكن هناك من يستمع إليهم، واليوم ولله الحمد نجد أن كتبهم أصبحت مباركة، مما يدل على إخلاصهم رحمهم الله تعالى في التعليم والتأليف. وإذا قدر الله من العبد علمه نفعه ونفع به ولو بعد حين، وكان هذا الكتاب مطمورا نقول في أرفف المخطوطات حتى قيض الله أن أخرج واستفيد منه. ونجد ذلك ظاهرا واضحا في كثير من كتب السلف المتقدمين. نأخذ أيها الأحبة ترجمة مختصرة سريعة جدا في أو لهذا الإمام العظيم، اسمه إسماعيل بن يحيى المزني المصري تلميذ الإمام الشافعي، ولد سنة 275، ومن توفيق الله لطالب العلم أن ينشأ في أسرة تحب العلم وأسرة صالحة من نشأتها، وذلك لأن العلم عبادة، فيحتاج الإنسان أن يوجد له الأجواء التي تحيط به لتكون سببا لتمكن تلك العبادة يستفيد منها طالب العلم. تتلمذ على عدد من أئمة السلف، ويكفيه شرفا أن تتلمذ على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا ذكر المزني ذكر إمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وتتلمذ على نعيم بن حماد وعلى غيرهم. ومن اللطائف أن الإمام المزني لم يكن مكثرا في الشيوخ، وكان مما يتميز به علماء السلف كثرة علمائهم الذين طلبوا العلم على أيديهم، إلا أن الشافعي لم يتيسر له ذلك، وعلل بأنه وجد البحر الذي لا ساحل له فجلس ينهل من علمه، بمعنى أنه وجد الإمام الشافعي فلم يرد أن يترك هذه العلوم التي أوتيها الشافعي. فالشافعي رحمه الله من أفقه أئمة الدنيا، وتميز كذلك بأنه من أهل الحديث، يعني بمعنى أن عنده دراية ومعرفة، وتميز كذلك بأنه من أئمة أصول الفقه، بل هو أول من أسس هذا العلم حتى نسب إليه، وكانت رسالته المشهورة من أوائل ما كتب مفردة في أصول الفقه، وتميز بعلوم شتى حتى ألف العلماء في تراجمه مجلدات. رحم الله الإمام الشافعي، ولهذا كأنه لم يرغب أن يبتعد عنه، وإنما يستقي من هذا البحر الذي لا ساحل له رحمه الله تعالى. لما استفاد من الإمام الشافعي تلك العلوم كان من توفيق الله له أن تتلمذ عليه عدد كبير من أئمة السنة وأئمة السلف، وكفاه شرفا أن كان من تلامذته ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى، صاحب الصحيح وغيره، والإمام الطحاوي رحمه الله وكذلك الإمام الساجي وكذلك ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى صاحب الجرح والتعديل وغيرهم من أئمة الإسلام. وإن كنا نقول تلامذته هم في ميزان الشيخ الأول وهو الشافعي، لأن العلم يرجع إلى أصله ومن علمه. ولذلك كان الإمام المزني رحمه الله أثنى عليه أئمة الإسلام بثناء عظيم، وهذا حق له أن يثنى عليه. وهنا ننبه على مسألة أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى، تميزوا بأنهم جمعوا بين العلم والعمل. واليوم نحن بحاجة إلى العالم الرباني، والعالم الرباني هو الذي يمتثل علمه سلوكا عمليا قبل أن يوصله إلى الناس، يكون تأثير ذلك العلم عليه قبل غيره. ولهذا كان الإمام المزني رحمه الله كانت له عبادة وفضل، وكان من أئمة، وكان له زهد في الدنيا، وقيل إنه من أذكى الناس وأعلمهم بمسائل الفقه، حتى أثنى عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا كان من أشد الناس اجتهادا في العبادة، وكذلك كان معظما للعلم ولأهله، وهنيئا لمن رفع منزلة العلماء. وسبحان الله، نجد ذلك بين العلماء المتقدمين إجلالا لإخوانهم من أهل العلم، فلم يكونوا يحملوا في نفوسهم شيئا من الغيظ أو الحسد أو الغيرة أو غيرها، وإنما كانوا يثني بعضهم على بعض رحمهم الله تعالى. ابن السكري كان يقول: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه رحمه الله تعالى. وهذا يدل على فضله وعلمه وعبادته. يثني عليه الإمام ابن عبد البر ويقول عنه: كان فقيها عالما راجح المعرفة جليل القدر في النظر، عارفا بوجوه الكلام والجدل، حسن البيان، مقدم في مذهب الشافعي، وقوله وحفظه وقول في قول مقدم في مذهب الشافعي وقوله وحفظه وإتقانه. ولهذا ضبط مذهب الإمام الشافعي ونشره رحمه الله تعالى، ومع ذلك كان تقيا ورعا دينا صبورا متقشفا رحمه الله تعالى. ومن اللطائف أن الإمام الشافعي أثر في شخصية شخصية المزني. ولهذا ينبغي للعالم متى وجد من طلابه نبوغا وتميزا أن يمحضه النصح. ولهذا قال له الإمام الشافعي: هل لك في علم إن أصبت فيه أجرت، وإن أخطأت لم تأثم. وإذا به يقول المزني: وما هو؟ قال: الفقه. قال المزني: فلزمته وتعلمت منه الفقه ودرست عليه. ولهذا كان له من الأثر العظيم رحمه الله تعالى في توجيه تلميذه، ويدل على فضله رحمه الله. من اللطائف، وهذه كان سلفنا المتقدمون يتميزون بها، كانوا يجمعون بين معاشرة الناس في أحوالهم وفي أفراحهم وأحزانهم العلماء، ولم يكونوا عندهم شيء من الترفع على الناس. ولهذا كان الإمام المزني من أحرص الناس على تغسيل الموتى تعبدا واحتسابا، ولهذا يدل على أنه خالط الناس وشارك الناس في أفراحهم وفي أحزانهم رحمه الله تعالى وغفر له. تميز الإمام المزني بعقيدته السلفية في مجمل هذا الكتاب رحمه الله تعالى. اتهم بأنه كان يقول بخلق القرآن، وحاشا أن يكون ممن قال به رحمه الله، ولعل ذلك من غيرة الأقران أو غيره. تأثر لا شك بالإمام الشافعي تأثرا كبيرا، بكلماته وسمته وعبادته وغيره، وكان من أحب الناس، يعني من أحب الناس إليه الإمام الشافعي، وكان من أحرص الناس على الاستفادة من رسالة الإمام الشافعي. هنا من اللطائف، ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على دراسة أصول الفقه. متى أراد أن يكون فقيها فلا بد أن يكون متمكنا في أصول الفقه، لأنه به تستطيع معرفة الأحكام وتقعيدها، وتستطيع أن تستفيد كيفية الاستنباط والاستدلال. ولهذا الإمام المزني لما ذكر له قضية الفقه لزم كتاب الرسالة ملازمة صادقة، حتى قال عن نفسه: قرأت الرسالة 500 مرة. يقول: وما قرأتها من مرة إلا وجدت أني أستفيد منها فوائد لم تكن موجودة من قبل. ولهذا قال رحمه الله: أنا أنظر في كتاب الرسالة منذ 50 سنة، يقول: وما علمت أني نظرت إليها مرة إلا وجدت شيئا لم أكن أعرفه من قبل. كان رحمه الله خادما لشيخه خدمة علمية واضحة. ولهذا قيل عن المزني أنه ناصر مذهب الشافعية، بل قال عنه الشافعي رحمه الله إنه ناصر مذهبي، ألف كتبا عظيمة عديدة، أحكام القرآن، وكذلك الترغيب في العلم، والجامع الكبير والصغير، وشرح السنة، والمبسوط في الفروع، وغيرها رحمه الله تعالى. وقد ألف يعني كتبا، وخاصة مختصر المزني، مكث فيه 20 سنة وهو يؤلفه. وأحدنا يجلس عصرية ثم يؤلف ويقول: هل من طابع وهل من ناشر؟ ثم إذا طلبت نسخا فاتصل علي أوصل لك. شتان بين علمائنا الأوائل، يمكث الإنسان في تأليف رسالة 20 سنة أو قريبا منها، ولم يكن يظن أنها ستبلغ ما بلغت، ولكن الله هو الذي تولى نشرها وإيصالها للناس. لقي كتابه هذا الكتاب يعني المختصر المزني قبولا في الناس وانتشارا، وامتلأت به البلدان، حتى قيل أنه ما من بكر تزوج إلا وجعل في مهرها مختصر المزني، كأنه هدية تقدم للعلم، مما يدل على أن المرأة والنساء والرجال كانوا من أحرص الناس على العلم والتعلم. توفي رحمه الله تعالى لسنة 64 و200، رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الجنات. وهذا يدل على أننا في حاجة جميعا إلى الاستفادة من علم السلف. ننطلق إلى مسألة إلى هذا الكتاب. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، نقول هذا من منهج سلف الأمة وأئمتها، يؤلفون كتبهم ويصدرونها بالبسملة تأسيا بكتاب الله عز وجل، فكل سورة تستفتح بالبسملة. وكذلك نقول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح كتبه بالبسملة. ففي صلح الحديبية قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجلم. لن ندخل في تفاصيل قضية البسملة، يكفي أن نأخذ هذه المعلومة قليلا. بدأ المؤلف كتابه بقضية الدعاء: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. ونستفيد هنا فائدة أن أئمة أهل السنة وأئمة السلف من أرحم الناس بالخلق، وذلك لأنهم يدعون لمن؟ لطلابهم ولمن قرأ كتبهم. وهذا الأدب يعتبر منتشرا بين أئمة السلف، فالبربهاري في شرح السنة، وتأثر به العلماء، فكان الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تجد أنه يذكر اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، يدعو للناس، مما يدل على أنهم جمعوا بين العلم والعمل والدعوة إليه، آخذين بظاهر القرآن: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ودعا لنا رحمه الله تعالى بقضية العصمة، ويحسن هنا أن نقول إن العصمة تنقسم إلى قسمين: عصمة للأنبياء والرسل، وهذه لا تكون لأحد غيرهم، فالأنبياء والرسل قد عصمهم الله تعالى من الكبائر فلا يقعون فيها أبدا، وعصمهم الله تعالى كذلك من الشرك فلا يقع منهم ذلك. والعصمة الثانية تكون لعباد الله الأتقياء، وهي التي قال عنها إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فإن عبادك أنت الذي تتولاهم، فالله يعصمهم فلا يقعون في الانحراف والضلال، وقد يقع منهم شيء من المعاصي، ولكنهم يؤوبون إلى الله عز وجل. ولذلك ندعو بالعصمة التي تكون بالتقوى، ولكن لا يجوز لنا أن ندعو بالعصمة التي تكون للأنبياء، فلا نقول: اللهم عصمنا كعصمة أنبيائك، فإن ذلك خاصا بهم عليهم الصلاة والسلام، لأنك تطلب شيئا يكون للأنبياء دون غيرهم. ولكن لا مانع أن يدعو الإنسان: اللهم جنبني الشرك وجنبني المعاصي وغيره، لكن ما تقول: اعصمني كما عصمت أنبياءك ورسلك، وإنما ندعو أن يعصمنا الله تعالى بالتقوى. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: عصمنا الله وإياكم. يقال من الأدب في الدعاء أن يدعو الإنسان لنفسه قبل أن يدعو لغيره: رب اغفر لي ولوالدي. ولهذا قال عصمنا، يعني بدأ بنفسه ثم بدأ بغيره. بودي يعني نسميه من أداب الطلب، يعني يكون الكتاب على الكتاب، هذا الذي تعلمناه من علمائنا ومشايخنا، لأن الأوراق هذه تروح، تصرهن على كبوت السيارة شهرين ثلاثة، طارت وراحت وانتهت. وهذه ذكرها العلماء من المتقدمين في قضية التعليم والتعلم، هذا هو الأصل. كنت تمنيت أن الإخوة طبعوا لنا، موجود الفاصل الماضي، جهاز الماضي كان نفس الكتاب موجود، لا بس قصدنا طبع نفس الكتاب خطوط ثم الباقي يكتب عليه قنطرة، ما في مشكلة، والكتاب لا مانع من أن يكتب عليه، يعني لا مانع أن يكتب عليه ولو إيه مثل هذا موجود. كان عندنا موجود عندي نسخته موجود، لعل غدا نشوفه، لأن التعليقات كثيرة، فيستطيع الإنسان يكتب يعني على الكتاب يبقى له ويستفيد منه. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عصمنا الله وإياكم بالتقوى. مما يجب أن يعلم أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كل الأمم أمرت، نوح عليه الصلاة والسلام أن اتقوا الله وأطيعون، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إليها، وذلك لأن التقوى لها الأثر العظيم في بعد الإنسان عن المعاصي. والمسلم ينبغي له أن يدعو الله: اللهم اجعلني من المتقين. والتقوى هي أعلى ما يتمناه العبد، ولقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته: اتق الله حيثما كنت، اتق الله. والخطاب لمن؟ للأمة كلها إلى قيام الساعة. والتقوى هي التي تعصم العبد من الزلل ومن المعاصي صغيرها وكبيرها. والناس في التقوى على درجات، فمن الناس من عنده التقوى تمنعه من الزنا، لكن التقوى لا تمنعه من النظر إلى الحرام. ومن الناس من يكون عنده تقوى من القتل أو السرقة، لكن التقوى لا تمنعه من الغيبة والنميمة وأكل أعراض الناس. وهنا قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، مقصودا بها كمال التقوى ليس مجرد التقوى. ويجب أن نعلم مسألة، أنه لا عصمة لأحد إلا بالله عز وجل، ومن لم يعصمه الله فلا عاصم له ولا منجي له ولا منقذ له. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. الهدى ضد الضلال، والإنسان في حاجة عظيمة لأي شيء إلى أن يكون من المهتدين. ومن اللطائف أن مسألة الهدى نحتاجها جميعا، برنا وفاجرنا، صالحنا وفاسدنا، تقينا وفاجرنا، كلنا نحتاج الهدى. في كل صلاة ونحن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، ومع ذلك المؤلف يزيد يقول: وفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى. والمسلم يسأل ربه في كل ركعة أن يهديه صراطه المستقيم. الهداية التي بمعنى معرفة الحق من الباطل، الهداية التي بمعنى معرفة الحق من الباطل بتفاصيلها، الهداية التي فيها معرفة الحق من الباطل بتفاصيلها وأدلتها، الهداية كذلك التي تقتضي المعرفة مع العمل، الهداية التي تقتضي سؤال الله العون، فليس كل من عرف الحق أعين على العمل به، الهداية التي تقتضي الدعوة، الهداية التي تقتضي الصبر، الهداية التي تسأل ربك الثبات، الهداية التي نهايتها الهداية إلى ماذا؟ إلى الجنة. فإن الهداية إلى الجنة ليس كل أحد يهدى إليها، ولذلك جعل الصراط على الجحيم ممددا، يعني بمعنى أنه هيئ، فما ندري أنهدى إليه نصل إلى الجنة أم لا يهدى الإنسان إليه. ويعطينا أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية تامة وهداية ناقصة. والهداية التامة إنما تكون لأولياء الله عز وجل، والهداية الناقصة توجد عند أهل المعاصي واضحة ظاهرة، يصلي لكن لا مانع يسمع زمر طرب، يصلي لكن لا مانع أن يؤذي جاره، لا مانع أن يغتاب، هذا نسميه هداية، هداية ناقصة وليست هداية تامة. ولهذا المؤلف يقول: وفقنا وإياكم لموافقة الهدى. ويجب أن نعلم أن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يمكن لكل أحد أن يتوصل إليها وأن يبحث عنها وأن يطلبها من الأنبياء والرسل وورثتهم العلماء. ولقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية الثانية هي هداية التوفيق والإلهام، وهذه ليست إلا لله وحده لا شريك له، وهي التي جاءت في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وجاءت في قول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والواجب على الإنسان أن يكون من أحرص الناس على سؤال الله الهداية، كلا الهدايتين، أن يذله الله تعالى وأن يوفقه ويوجد هذه الهداية في قلبه ليصلح وليستقيم. ولهذا قال المؤلف: ووفقنا وإياك لموافقته الهدى، يعطينا أن الهداية بيد الله عز وجل. ومما ينبغي أن يعلم أن المبتدعة ليسوا على هداية، وأهل المذاهب الباطلة ليسوا على هداية. ومن هنا المؤلف رحمه الله كأنه يدعو، لأنه عاصر المعتزلة وقوتهم وزمانهم واضطهادهم لأئمة الإسلام في قول بخلق القرآن، ولهذا دعا لنا أن نوفق للهداية. وكم من إنسان يريد العلم ولكنه وقع في الضلال فلم يهد إلى صراط الله المستقيم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد. هذه الكلمة يأتي بها العلماء للفصل بين الكلامين، فالكلام الأول مقدمة وديباجة لما يريد أن يتحدث عنه، ثم تأتي أما بعد، وما بعدها يصبح هو مضمون ما يريد أن يتحدث عنه المؤلف أو ما أراد أن يكتبه رحمه الله تعالى. قيل إن أول من تكلم بها داود عليه الصلاة والسلام، آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقيل إنه قس بن ساعدة، وقيل إنه سحبان وائل، وقيل غير ذلك. قال هنا بعدها: فإنك سألتني. عندما قال فإنك عرفنا الآن أن الكتاب مخاطب به أحد، فقد يكون مخاطبا به شخص واحد، وقد يكون المخاطب به مجموعة أو أمة أو طائفة. وجاء بصيغة الإفراد، ربما نقول لأن المؤلف أعطاه أحدا أو أن السائل كان واحدا يريد أن يعرف ماذا عقيدة هذا الإمام وما عنده من أصول الاعتقاد التي يدين الله تعالى بها. ولهذا قال: فإنك سألتني. من الفوائد هنا أن السؤال من أعظم الأسباب لاستخراج العلم، والعلم إنما يستخرج بالسؤال. ولما قيل لابن عباس: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول، لسان سؤول وقلب عقول. ولقد تكلم أئمة الإسلام في كتب الأدب آداب الطلب، وكذلك تكلم أئمة الإسلام في آداب المفتي والمستفتي، ماذا ينبغي أن تكون عليه الأسئلة. وليس كل سؤال يمكن أن يجاب عليه. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة التدمرية يقول: فقد سألني من تعينت علي إجابته. خلاص، يفهم من أن هناك أسئلة ما يتعين الإجابة عنها ولا تستحق أن يجاب عنها. ويعطي مسألة مهمة، أن من توفيق الله تعالى لطالب العلم أن يرزقه الله تعالى، أو أن يفتح الله تعالى عليه أسئلة ينفع الله بها الأمة إلى قيام الساعة. الذين سألوا شيخ الإسلام عن رسالة تدمرية سألوا كتب له ومشت، أو الواسطية كتب لهم ومشوا. اليوم علماء الأمة يتناقلونها ويتدارسونها أجيالا وراء أجيال، كل ذلك في ميزان الشيخ أم التلميذ؟ نقول التلميذ أولا ثم الشيخ، لأن التلميذ هو الذي فتح على شيخه. ويعطينا فائدة أن التلاميذ من أسباب إثراء العالم في علمه، ومن أسباب نفع الشيخ في ماذا؟ في بحث المسائل والاستفادة من أسئلتهم وطرحهم. وهذا نعمة من الله عز وجل، أن يرزق العالم تلامذة جادين في الطلب محصلين. ولهذا قال: فإنك سألتني. الكلام على أدب السؤال وما يتعلق به لا نريد أن الحديث عنه لأن يطول بنا. ذكر الآن قال: فقد سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك عليه. السنة في هذا الموضع يقصد بها السنة عند أهل الاعتقاد وأهل التوحيد وأهل السنة، فإن السنة تطلق عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء وعند أهل الاعتقاد. وأهل السنة حين يطلقون، قصدي بها أهل الاعتقاد عندما يطلقون ذلك، إنما يقصدون بها السنة التي هي في مقابل البدعة. فما كان في مقابل البدعة فإنه لا مانع، فإنه يعتبر به أصول الإيمان وما يتعلق بها. ولهذا يقال: فلان على سنة وفلان على بدعة. ويعتبر السنة من أسماء الاعتقاد. ما المقصود به؟ المقصود به أن الكتب التي ألفت في العقيدة تسمى بكتب التوحيد، بكتب العقيدة، العقيدة الواسطية، العقيدة الطحاوية، وتسمى بكتب السنة، فالسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ألفت كتب السنة لابن أبي عاصم كتبا تنوعت تعطينا أننا في حاجة لماذا؟ لكتب السنة. وهنا ذكر أمرا تصبر نفسك على التمسك به، يعطينا مسألة أن الثبات على الحق يحتاج إلى صبر وفيه مشقة، ثبات على الاستقامة، ثبات على العلم، ثبات على العبادة، يحتاج إلى صبر ومجاهدة. كثير من الناس تجد يطلب العلم أسبوعين وشهر وسنتين ثم ترك العلم كله وذهب ما عنده من العلوم. بالأمس كان من أسرع الناس جثوا بالركب، واليوم لها في الدنيا وذهبت، وأصبح ما عنده من العلم أطلالا تذكر. يصبر نفسه، كنا في دروس مشايخنا وكنا نعمل، أساطير قد مضت ولم يستفد منها. ولهذا دعا لنا المؤلف عصمنا الله وإياك بالتقوى، وكأن التقوى من أسباب الثبات على السنة. ووفقنا الله وإياك للهدى، فكأن الهداية كذلك من أسباب الصبر على طلب العلم والاستفادة والتعلم. ولما ذكر تصبر نفسك على التمسك به، كأن المؤلف رحمه الله تعالى يومئ هنا إلى ماذا؟ إلى حال الفتن التي كانت في زمانهم. فكانت مذاهب شتى في عصرهم، كان هناك التشيع والخوارج والاعتزال والتجهم، وكانت مذاهب بدعية متفننة، ويصبح الإنسان يتقلب، فيحتاج أن يصبر نفسه على ما كان عليه السلف. ولهذا قال أمرا تصبر نفسك على التمسك به. سبحان الله، دائما العبادة والعلم نحتاج دائما أن نتمسك بها. سبحان الله، بل نقول مسائل الاعتقاد كلها تحتاج إلى تمسك. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تمسك بحبل الله، ابن أبي داود رحمه الله يقول تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. وهنا المؤلف يقول والتمسك به، مما يعطينا أننا في حاجة إلى التمسك بعقيدة أهل السنة. وغالبا التمسك يحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى مصابرة، ويحتاج إلى تعلم، ويحتاج إلى مجاهدة النفس. والإنسان بحاجة إلى ذلك، بأن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها. تمسك. اليوم الناس في تمسكهم في الاعتقاد ضعيف، واليوم وصل إلى الناس كثير من الشبه والانحرافات العقدية، ووصل إليهم كثير من الشكوك التي تطرح عبر هذه القنوات وعبر وسائل الإعلام المعاصرة، وأصبح الناس يتلقفونها، حتى وجد من المسلمين من شك في دينه وعقيدته وكان عنده استعداد أن يغير أو يتقلب. نعوذ بالله أن نزيغ عن الهدى وأن نتبع الردى. ولهذا قال تصبر نفسك على التمسك به، قال وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. عندنا الشبه يقول العلماء دائما تشتمل على حق وباطل، ولهذا تشتبه على الإنسان. واليوم زمننا اليوم زمن شبه عجيبة، أصبح يطرح على الناس فتاوى غرائب وعجائب. من ليس عنده شيء من المعرفة وقع عنده الاشتباه فيقول يا أخي هذا عالم، هذا طالب علم، هذا قارئ، هذا إمام، هذا كذا. لا بد أن يكون عنده مستند وغير شبه. والسبب لأننا لم نتربى على منهج السلف الأوائل، ولأننا لم نربط الأمة بعلمائها الكبار، وأصبح في بعض من الأحيان كل من يحسن التحدث وأوتي شيئا من المواعظ والذكرى صدر فجعل مفتيا في كل صغير وكبير. ولهذا كان بعض السلف عندما سئلوا عن بعض المسائل وأجاب في بعضها، أظن عمر قال قد أخطأت أستك الحفرة، يعني بمعنى أنك لم تصب الحق في مقالتك. ولهذا الشبه تعرض على القلوب، وما من إنسان يقول أنا لا تمر علي الشبه. والمسلم متى مرت الشبه على قلبه فلا بد له من أمور حتى يدفعها. يجب علينا أن نعلم قاعدة، أن الشبه سبب للانحراف والضلال. الشبه سبب للانحراف والضلال، وإذا وردت على القلب فيجب على الإنسان أن يحذر من خطرها وشبهها. طيب ما موقفي من الشبه إذا وردت على القلب؟ نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأول موقف يجب علينا الخوف من مغبتها وأثرها. يعني بمعنى أن الإنسان متى مرت على قلبه الشبه فليعلم أنه على خطر، كمثل من يمشي على حرف ما يدري أيسقط أم يثبت. لأننا نقول أن الشبه تشتمل على حق وباطل، ويلتبس فيها الحق بالباطل، ويجي الإنسان فيها التأرجح. فاحتاج الإنسان إلى أي شيء؟ إلى أن يستعظمها وأن يخاف منها، هذا أولا. الأمر الثاني، يجب على الإنسان أن يسأل أهل العلم والاختصاص عندما تمر الشبه على القلوب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه شيئا يتمنى أن لو سقط من السماء إلى الأرض، يعني بمعنى أن يكون قد هلك ومات، أحب إليه من أن يتكلم بما في قلبه. ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم الرسول ماذاك؟ قال يأتي الشيطان أحدنا فيقول من خلق من خلق، إلى أن يقول لنا من خلق الله ولا نجد إجابة. ولما قلنا إن الواجب الرجوع إلى من هو أهل العلم والاختصاص، لأن من الناس من توجد عنده شبه فينطلق إلى من يكون كمثله، ثم تكون نتيجة يزيده شبهات على شبهات وظلمات على ظلمات، بل ربما يمكن الباطل في قلبه فيصعب عليه اقتلاعه واجتثاثه. الأمر الثالث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الإنسان أن هذه الشبه ليست شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني ما وجد في قلبك لا يساوي تعظيمه، يعني ما يحتاج هذا الشيء، وإنما هي وساوس من الشيطان يريد أن يؤثر على قلبك وإيمانك، فلا تلتفت إليه ولا تصغيه. الأمر الرابع، أن الواجب أن نغلق وارد الشبهة والشكوك. مثال بسيط، أعلم أن الشبهة جاءتني بسبب الإنترنت، بسبب القنوات الفضائية، بسبب قراءتي لبعض الكتب، بسبب مجالستي لأصحاب أهل انحراف وضلال، اترك الطريق واقطعه مباشرة. وهذا يؤثر في نفس الإنسان أنه إذا قطع الوارد ضعف عن قلبه باستمرار. عندنا الأمر الخامس وهو الرد إلى أصل المعتقد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقولوا آمنت بالله وبرسوله، يعني أنا ممن يؤمن بالله وبرسوله مهما جاءت الشبهات لا تؤثر علي، عقيدتي لا أتغير عنها، عقيدتي متمسك بها، عقيدتي ملتزم بها، فلن أتحول عما كنت عليه. وهذا نعتبره من توفيق الله للعبد أن يبحث عن المخرج فيجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول المؤلف شبه الأقاويل، ماذا يعطينا؟ أن الشبه ليست إلا مجرد كلام فقط وزخرفة من القول ولا تؤثر على الإنسان أبدا، وأهل الباطل دائما يبهرجون باطلهم ويزخرفونه ليقتنع الناس به، فلا تلتفت إلى الأقاويل أبدا. وهنا يعطينا مسألة مهمة، أن الإنسان لا يجوز له أن يغير عقيدته من أجل كلام أعطي إياها وعرض عليه، بل إن الإنسان الواجب عليه أن يرجع لأصل عقيدته ومعتقده. فعقيدتي لا تزعزع بأي كلمة تعرض علي، وإنما الواجب علي ماذا؟ أن أثبت على ما كنت عليه. لأنك لو جئت إلى شبه الأقاويل فالدنيا فيها شبهات كثيرة، ولهذا سبحان الله من الناس من يجعل عقيدته عرضة لعقول الناس ولزبالة أذهانهم ولأهوائهم وآرائهم، فتراه متقلبا حائرا لا يدري إلى أي منهج يتوجه، فيوما علمانيا وغدا ليبراليا وبعده شيوعيا وبعده كذا، تجد أنه كلما وجد عرضا تبعه كأنه أتباع أو تابع لكل ناهر. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يكن أحدكم إمعة، رأى الناس يفعلون ففعلت كمثلهم، هذا لا ينفعك إطلاقا. ثم ذكر المؤلف وزيغ محدثات الضالين. الزيغ الانحراف، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتقول زاغ بصري أصلا يكون ثابت، لكنك لما حرفته ونظرت إلى الحرام حصل عندك زيغ. ويقال فلان زاغ عن الحق، بمعنى أنه تغير وتبدل وترك طريق الخير. ذكر المؤلف زيغ محدثات الضالين، يعطينا مسألة أن كل من أحدث في الدين فإنه زائغ. كل من أحدث حدثا في الدين فلا شك أنه زائغ. وإذا جئنا نعطيك مثال لذلك، لو سألنا أنفسنا اليوم على ضوء المذاهب كلها، أشاعرة، معتزلة، جهمية، نجد الآن رافضة، خوارج، وإن كنت أقول أيها الأحبة هذه الطوائف ليست على درجة واحدة في الزيغ والضلال، حتى لا يقال كيف جئت بهذه الطائفة في مقابل هذه الطائفة، نعلم، لكن نقول إذا سألنا أنفسنا نحن هل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمذهب الأشاعرة والمعتزلة ولا جهمية ولا خوارج ولا غيره، تقول لا، هذه محدثات جاءت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا ذكر وزيغ محدثات الضالين. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أشد الحذر من قضية الزيغ ومن قضية الإحداث. والزيغ قد يكون كفريا، وقد يكون الزيغ بدعيا، وقد يكون الزيغ فسقيا، فأصبح الزيغ على درجات وليس على درجة واحدة. ومع ذلك نحن نسأل ربنا ألا يزيغنا ولا يزيغ قلوبنا عما هدانا الله له، أيا كان ذلك الزيغ بأي بأقسامه كلها. في قضية المحدثات، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفهمنا منه أن الإحداث في الدين لا يكون خيرا أبدا. ما يقول الإنسان هناك بدعة حسنة وهناك بدعة يمكن أن يستفيد الناس منها؟ نقول لا، بل كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المولد محدثة، إحياء الليلة النصف من شعبان محدثة، صلاة الرغائب محدثة، وتجد عجب في أفعال الناس من الأمور محدثات، مثل ما نجد في بعض الأحيان عندنا الآن يرسل لك رسالة ويكتب لك أمانة أرسلها لعشرة، هذا من المحدثات التي لا دليل عليها. بدأ العام بالخميس أو بدأ ختم العام بالاثنين يقول لك رسالة اختم عامك بصيام، كل هذا من المحدثات، وهذا زيغ لم يكن عليه ما كان عليه سلف الأمة. وصدق ابن مسعود لما قال: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ويعطينا الضالين الضلال ضد الهدى، والهداية كذلك ضد الضلال. ويفهم منه هنا أن الضلال ليس هو المراد في قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن الضلال قد يكون ضلالا بعلم وقد يكون ضلالا بغير علم، فالضلال الذي عند النصارى بغير علم، والضلال عند المتصوفة بغير علم، واليهود عندهم ضلال وانحراف عما جاءت به الرسل. وهذا يعطي أن الضلال كذلك على أقسام: قسم يكون كفر، وقد ضلال يكون بدعة، وضلال يكون فسقا. والواجب على المسلم أن يحذر من الضلال وأهله. أئمة السلف رحمهم الله تعالى ذكروا أن قيادات المبتدعة أئمة الضلال، والمسلم مأمور أن يدعو الله ألا يجعله قائدا لضلال وانحراف. ولهذا الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، أئمة انغمسوا في الضلال، عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء إلى غيرهم، هؤلاء أئمة ضلال، لأنهم ماذا؟ دعوا الناس إلى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في قول المؤلف رحمه الله: وقد شرحت لك منهاجا موضحا. ما ذكره المؤلف هنا لم يكن شرحا بالتفصيل، وإنما قصد به أنني أعطيتك أصولا واضحة دل عليها الكتاب والسنة، متى أردت أن تبحث عنها فإنك ستجدها مدعمة بنصوص الوحي. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى عرض هذه المسائل ولم يستدل لكل جزئية بنصوص، وذلك لأن هذا الكتاب مختصر، ولكنه كأنه يومئ لنا إذا أردت أن تبحث عن ذلك في الكتاب والسنة ستجد ذلك واضحا بين يديك. ثم ذكر الآن: شرحت لك منهاجا موضحا. المنهاج هو الطريق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فاليهود لهم من الطريق في التعبد غير طريقنا نحن، والنصارى كذلك لهم منهاج، لكنه أعطانا هنا منهاجا يتعلق بالاعتقاد وليس متعلقا بأي شيء في الفقه. وذكر بأنه موضح، هذه نعتبرها ميزة من مزايا الاعتقاد. عقيدتنا وهي عقيدة السلف تميزت بمزايا، فمنها أنها عقيدة واضحة لا لبس فيها ولا غموض أبدا. حين تقرأ في كتب المتكلمين ترى فيها من العجائب، وحين تقرأ كذلك في كتب المتصوفة في أصول اعتقادهم وفيما يعرضونه على مريديهم وتلامذتهم تجد فيها عجبا. لكن أهل السنة عندما تقرأ في كتبهم الأصلية تجد فيها سلاسة في العبارة وسهولتها، وكذلك سرعة حفظها ودعمها بالنصوص وسهل الوصول إليها، ما تجد فيها صعوبة إطلاقا ولا تعقيد، وإنما هي واضحة كما عرضها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض أصول الإيمان الستة بهذه البساطة والسهولة في حديث أسألك عن الإيمان، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا: لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. هذا أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا قال: لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. ويقال دائما: ما ظلمك من أنصفك بنفسه، يعني من جعلك مثل نفسه ما يكون ظالما لك أبدا، لأنه أغلى ما يملك الإنسان نفسه. وقال: هذا الذي أعرض عليك هو الذي أدين الله به، وكأنه يومئ إلى طوائف المبتدعة، فإن طوائف الابتداع يعرضون على الناس الباطل، وربما إذا نصحوا لا ينتصحون، وإذا عرض عليهم الحق لا يقبلون. ونعوذ بالله أن نكون من أهل الضلال الذين انحرفوا عن صراط الله المستقيم. ذكر الآن رحمه الله تعالى، يقول: بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. يعطينا مسألة في قضية لم آل لك نصحا، أن علماء السلف من أنصح الناس للخلق. وسبحان الله، هنا ميزة في كتب السلف في الاعتقاد، أنها تشتمل على محبة الخلق، وتشتمل ثانيا على الصدق في النصح، وتشتمل ثالثا على الدعاء للناس بالهداية والصلاح، وتشتمل كذلك على حرقتهم على عقيدة السلف وحرصهم على إيصالها للناس رابعا. وهذا يعتبر ميزة عظيمة في علم السلف. ولهذا قال: لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. هنيئا لمن أخذ عنهم العلوم، مما يدل على صدقهم في التوجيه وصدقهم في التعليم. لما قال بدأت فيه بحمد الله، هو بدأه أولا بالبسملة، وبدأه بعده بالدعاء لنا رحمه الله عندما ذكر حمد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صحابته خطبة الحاجة، وينبغي لطالب العلم أن يحفظها، فإن طالب العلم يحتاجها في تعليمه عندما يستفتح الدرس، وتستفتح الموعظة، تستفتح الخطبة، وتستفتح كذلك خطبة النكاح. كل هذه تستفتح بأي شيء؟ بحمد الله عز وجل. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وكان من منهج العلماء أن يستفتحوا كتبهم بحمد الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله تعالى كأنه يبين أن من آتاه الله علما فليحمد الله الذي ميزه على سائر الخلق. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كأن العلم إرادة خير ببعض من الخلق دون بعض. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: من لم يؤت علما فإن الله لم يريد به خيرا. ما المقصود؟ هل معناه أنه ليس على خير؟ لا، ولكن لم يريد الله به خيرا أن يحمل هذا العلم. قد يكون على خير في العبادة، في الصيام، في القيام، لكنه حرم هذه الخيرية التي هي أشرف وأعلى خيرية على وجه الأرض. ولهذا جعل الله العلماء ورثة للأنبياء، وأعظم ما ورث العلماء هو العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ذكر الآن بحمد الله ذو الرشد والتسديد، كأنه قال: أحمد الله الذي أرشدني وسددني. أرشده لذات العلم وطلبه، وهذا نعمة من الله عز وجل. إذا حبب الله لك حضور العلم وقراءة كتب العلم ومجالسة أهل العلم والصبر على الطلب وغيره، فهذا نعمة من الله تعالى على العبد. وكذلك أن يكون الإنسان مسددا، فليس كل من طلب العلم وافق التسديد ووفق. ولهذا نجد كثير من الناس يتخبطون في العلم، فتراه كل يوم في حلقة، وكل يوم في درس، وكل يوم في مكان، وكل يوم يتنقل من علوم ما سدد. ومن الناس من يسدده الله تعالى ويوفقه، فتراه جافيا بركبتيه بين يدي العلماء، ثم الله يوفقه للعلم فيستفيد. ثم قال المؤلف: الحمد لله أحق من ذكر. قال: بدأته بحمد الله ثم كرر، كأنه لا يزال المؤلف يتذكر نعمة الله عليه. الله أنعم عليه بالإسلام، وأنعم عليه بالعلم، وأنعم عليه بالفقه، وأنعم عليه بعلوم كثيرة، بالعبادة، وأنعم عليه بالزهد في الدنيا وزخرفها. هذه كلها نعم من الله عز وجل. كثير من الناس إذا رأوا الشخص تعاظم في الناس، أوتي منصب، أوتي أموال، أوتي قصر، أوتي أرصدة، قال: سبحان الله، شوف نعم الله عليه. ونسوا أن النعم ليست هي هذه، وإنما نعمة الله أن يرزقك الله العلم النافع، أن يرزقك الله العبادة، أن يرزقك الله الحرص على تكبيرة الإحرام، صلاة الجماعة، أن يرزقك الله الزهد في الدنيا، أن يرزقك الله الجثو بالركب للاستفادة من العلم قراءة وحضورا وغير. هذه أعظم. ولهذا قال: الحمد لله أحق من ذكر. نحن في الحياة الدنيا نذكر، يذكر الواحد منا ولده، ويذكر أولاده، ويذكر زوجته، ويذكر ديناره ودرهمه، ويذكر ممتلكاته، لكن الله أحق من ذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والله أثنى على عباده الأخيار والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مما يدل على أن الإنسان في حاجة إلى كثرة ذكر الله عز وجل ذكرا. وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، والصحابي يستوصيه: ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كلنا في حاجة إلى أن تكون ألسنتنا رطبة من ذكر الله عز وجل. وعندما يأتي ويقول أحق من ذكر. عندنا قاعدة: كلما أنعم عليك شخص كلما كان ذكره في قلبك ولسانك أكثر. وإذا سألنا أنفسنا نحن: ربنا أنعم علينا بنعم كثيرة فهو أحق من يذكر. نذكره بقلوبنا فنتعرف على نعمائه، نذكره بألسنتنا فنؤجر على ذكره، نذكره بأفعالنا وصلاتنا وعباداتنا فهو أحق من ذكر. ثم قال: وأولى من شكر. وعندنا قاعدة: كلما أنعم الله عليك نعمة فأحدث له شكرا وحمدا عليها. إن الله ليرضى للعبد أن يأكل الأكل فيحمده. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وينبغي لنا دائما أن نشكر الله تعالى على نعمائه كلها. وهنا قال العلماء: كلما أحدث الله لك نعمة فيجب عليك أن تحدث له شكرا على هذه النعمة. ذكر المؤلف قوله: عليه أثني. الله هو المستحق لأن يثنى عليه. غالبا سبحان الله من يقدم نعمة لشخص يحب دائما أن يثنى عليه. في بعض الأحيان، كمثال بسيط وإن كان نحن في حاجة للتأمل في هذه، في بعض الأحيان قد يبني إنسان جامع كبير ويأتي يحضر الافتتاح، يأتي الشيخ يلقي محاضرة يقول: جزاك الله خير، شكره وثنى عليه، ترى جزاه الله خير، فرصة. هذا بنى مسجد واحد، وتجد الناس كل ما شاء الله: جزاك الله خير، الله يوفقك، فتحنا حلقات والمسجد ما شاء الله مبارك وصدقات، دائما كل ما جينا نثني. طيب أين نعماء الله التي تترى علينا متوالية؟ الله ينعم علينا بالليل والنهار، وآتانا من النعم ما لا نستطيع إحصاءه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا بد أن نثني على ربنا ثناء عطرا على هذه النعماء التي أعطانا إياها سبحانه وتعالى. ولهذا الله يستحق أن يثني عليه، ولهذا هو كأنه يقول: أنا أثني عليه، فهداني وعلمني ووفقني وجعلني مؤلفا وجعل لي تلاميذ واستفدت من علمائي ومشايخي. مهما كان يحتاج ربنا أن نثني عليه، فالعلم من الله، والعبادة التي هو الله اللي وفقك وهو الذي هداك للإسلام وهو الذي حبب إليك العلم وطلبه ليس منك شيء أبدا، وإنما كله من الله عز وجل. نقف على هذه المقدمة. ساعة وربع يكفي. في أحد للسؤال ولا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. في سؤال يا شيخ. سمي ايش؟ غالب، لأن الناس ينبئ عن جهلهم وعدم معرفة، وإلا فإن كتب العلم تعرف بهذه. شرح السنة يعرف باسم مؤلفه وعالمه، ينسب إليه مباشرة، ولا شك أن الإنسان قد يلتبس عليه بعض أسماء الكتب في بعضها، لا شك تلتبس، مثل كتب السنة على وجه العموم يظن بعض الناس أنها كتب حديث، وإذا بها مقصودا بها بيان عقيدة أهل السنة فيها. هذه من جانب وهذه من جانب، فالهداية التامة والناقصة باعتبار تعلقها بالشخص. فالأتقياء هدايتهم تامة، والمؤمنون العصاة عندهم هداية مهدي إلى الإسلام، صح وإلا لا؟ لكنه يقع في المعاصي، هذا باعتبار تعلق. أما هداية التوفيق والإلهام وهداية الدلالة والإرشاد باعتبار من يأتي بها. فهداية التوفيق والإلهام من الله هو الذي يعطيك إياها، وهداية الدلالة والإرشاد يعطيك النبي ويعطيك إياها العلماء الربانيون. السلام عليكم.